ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا حقه فأنساهم أنفسهم فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الكاملون في الفسق لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا الجنة والذين استمهنوها فاستحقوا النار واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر أصحاب الجنة هم الفائزون بالنعيم المقيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تمثيل وتخيل كما مر في قوله إنا عرضنا الأمانة ولذلك عقبه بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فإن الإشارة إليه وإلى أمثاله والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن بقساوة قلبه وقلة تدبره والتصدع التشقق وقرئ مصدعا على الإدغام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها وما حضر له من الإجرام وأعراضها وتقدم الغيب وتقدم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به أو المعدوم والموجود أو السر والعلانية وقيل الدنيا والآخرة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا وقرئ بالفتح وهو لغة فيه السلام ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة المؤمن واهب الأمن وقرئ بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار المهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن قلبت همزته ها العزيز الجبار الذي جبر خلقه على ما أراده أو جبر حالهم بمعنى أصلحه المتكبر الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصانا سبحان الله عما يشركون إذ لا يشاركه في شيء من ذلك هو الله الخالق المقدر للأشياء على مقتضى حكمته البارئ الموجد لها بريئا من التفاوت المصور الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء فعليه بكتاب مسمى بمنتهى المنى له الأسماء الحسنى لأنها دالة على محاسن المعاني. يسبح له ما في السماوات والأرض لتنزهه عن النقائص كلها، وهو العزيز الحكيم الجامع للكمالات بأسرها، فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الحديث موضوع. نعم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لما ذكر الله عز وجل ذلك المثال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وذكرنا كما قال ربنا عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كل من المتبع والمتبع من الشيطان والكافر من الشيطان والمشرك بالله تبارك وتعالى أن هذا الجنس وهذا الجنس إنما كانا في نار جهنم. كانت العاقبة، كانت النتيجة، كان الأمر الأخير في ذلك أن كل إنسان عندما وضع ربنا سبحانه وتعالى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هنا عندما الصحف نشرت، عندما عرف كل إنسان مصيره وأخذ أمره إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، علم كل إنسان العاقبة. فهذا مثلا عندما نضرب مثلا لأبي جهل قال له إبليس يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، كيف كان الأمر؟ كانت النتيجة أنه قد حمله على ماذا؟ على زيادة في الكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. لكن النتيجة كانت أن إبليس وأن أبا جهل كلاهما عاقبتهما أنهما كانا في النار. حكم الله عز وجل عليهما، والسبب في ذلك إن الحمل على الفجور والارتداد عن دين الله تبارك وتعالى وعن التوحيد تكون له هذا الأمر. يعني كذلك كما حمل يحمل الشيطان أحيانا بعض الناس على الفجور، فربما يحمل راهبا كما علمنا في قصص كثيرة في الإسرائيليات، يحمله تارة على الكلام مع المرأة فالخلو بها فالزنا بها، عند ذلك يكون الأمر الذي فيه بعد عن طاعة الله عز وجل، وتكون النتيجة أن الله حكم عليهما في النار. ثم خاطب الله ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خاطب الله الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ودستورا ومنهجا وبالآخرة منتهى. لذلك هؤلاء الذين آمنوا خاطبهم الله عز وجل فقال لهم اتقوا الله. اتقوا الله زيادة بعد ذلك على حمدهم أن يدوموا على طاعة الله تبارك وتعالى دائما أنهم يخافون الجليل ويعملون بالتنزيل ويستعدون ليوم الرحيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن كأن الدنيا من أولها إلى آخرها عبارة عن يوم واحد، هذه الدنيا اليوم وغد يكون تكو يوم القيامة. وكلنا لو نظرنا إلى أعمارنا وإلى ما مضى في هذه الحياة الدنيا كيف مضى؟ كأنه لحظة. تنظر مهما كان عمرك ولو بلغت 100 سنة تنظر هكذا إلى الوراء كيف مرت بلحظة كأنها لم تكن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا يومك في الدنيا وغدا اليوم الطويل الذي فيه الخلود، نسأل الله عز وجل فيه أن نكون من أهل الجنان لا أن نكون من أهل النيران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن الدنيا كيوم واحد والآخرة كغد هذا اليوم. نعم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر كلمة غد نكرها ربنا عز وجل للتعظيم. وكل نفس إنما تنظر الآخرة ماذا قدمت وماذا عليها. ثم أعاد الله الأمر بالتقوى فقال واتقوا الله. هذا التكرير في معنى اتقوا الله، الله عز وجل أمركم بواجبات فأدوها ونهاكم عن منهيات فاتركوها. لذلك لا بد للإنسان في طيلة عمره في هذه الحياة الدنيا دائما أن يكون ممتثلا لأمر الله بأداء ما أوجب الله عليه وترك ما نهاه الله عز وجل. فإن الإنسان لا بد أن يكون له عمل، وهذا العمل مقرون بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبالخوف من الله عز وجل. وهو أيضا كأن الله عندما يقول لنا إن الله خبير بما تعملون، فمن قصر فإنما عليه الوعيد ومن أحسن فإن الوعد من الله آت. والوعد يستعمل للخير والوعيد يكون للشر، والوعيد يكون على المعاصي والوعد يكون على الطاعات. إن الله خبير بما تعملون فيحاسبكم على هذه الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله، غرتهم الحياة الدنيا فنسوا الحق الذي عليهم تجاه ربهم تبارك وتعالى. فلم يوحدوا الخالق، لم يقولوا لا إله إلا الله، لم يستجيبوا لرسل الله، لم يطيعوا الله عز وجل في أوامره وعصوه فيما نهى الله عز وجل وفعلوا المعاصي. لذلك لم يسمعوا ما ينفع النفوس ولم يسمعوا ما نهاهم الله عز وجل. ولذلك في يوم القيامة ينسيهم الله عز وجل أنفسهم فلا يدركون شيئا. قال تعالى أولئك هم الفاسقون، هم لا غيرهم، الفاسقون، أي كأنهم هم الذين كانوا من الكاملين في الفسق تماما، البعيدين عن طاعة الله عز وجل. ومن عادة القرآن إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وإذا ذكر الكافر ذكر المؤمن، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، وهكذا. فالأمور تعرف بنظائرها، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو نظرنا إلى الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الدين، الذين قدموا أرواحهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، الذين قدموا أموالهم من أجل أن يدخروها زادا عند الله يوم القيامة، هؤلاء الله عز وجل جعلهم كأنهم ورثوا تلك الجنة، أولئك هم الوارثون. لذلك هؤلاء ورثوا مقاعدهم، ومقاعد الذين حكم عليهم بأنهم من أهل النار، حتى إن أدنى واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا بسبعة أضعاف أو أكثر من ذلك، وإن الرجل ليمشي تحت شجرة في الجنة 500 عام لا يقطع تلك الشجرة. سبحان الله، ما هذا النعيم المقيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بأهل الجنة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، الذين استكملوا أنفسهم وبعد ذلك قدموا كل شيء من أجل رضا الله تبارك وتعالى، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال الله عز وجل وبين في سيدنا أبي بكر رضي الله، فأما من أعطى واتقى. إذن هذا الذي أعطى اتق الله سبحانه وتعالى، سار على هذا المنهج، إذن سيجنبه الله سبحانه وتعالى النار وسيدخله الجنة. إذن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كان أصحاب النار يقولون لنا العزة ولا عزة لكم، فكان أصحاب الجنة يجيبون الله مولانا ولا مولى لكم. إذن عندما يجتمع الناس في صعيد واحد وعندما يحاسب الله عز وجل الناس، هنالك شتان ما بين أهل النار وأهل الجنة. ولما أراد المسلمون أن يطبقوا ذلك في الأحكام في الدنيا، فلو أن مسلما جدلا والقتل حرام قتل كافرا، فهل يأتي القصاص به حتى ولو كان كتابيا نصرانيا أو يهوديا؟ القتل حرام، ولكن هل هذا الجسد يساوي هذا الجسد؟ هل المؤمن كالمشرك؟ هل المسلم كالكافر؟ لا. لذلك قال الفقهاء في ذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمسلم لا يقتل بالكافر، فننزل إلى الدرجة التي هي أدنى، وندفع عند ذلك عند الخصومات ندفع الدية التي شرعها الله عز وجل في هذا الأمر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بأي شيء فازوا؟ فازوا برضا الله تبارك وتعالى، بعدم سخط الله عليهم، بأنهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. بأي شيء يكونون من الفائزين؟ عندما يأخذون صحائفهم في أيمانهم، عندما يقال لهم يا أهل الجنة خلود بلا موت. إذن أصحاب الجنة هم الفائزون، بكلمة واحدة: بذلك النعيم المقيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يبين لنا بمثل ضربه لنا من أجل أن نتفكر. عندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما كان جهولا، هكذا وصف ربنا عز وجل هذا الإنسان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا الجبل هل يتحمل؟ يخاف من الله عز وجل ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتتصدع حجاره خشية من الله عز وجل؟ هذا مثل ضربه الله للناس لعلهم يتفكرون. أليس فيه توبيخ للإنسان على عدم تخشعه للقرآن الكريم؟ كم من آية تمر على الإنسان ثم لا يعمل بها، ثم لا يأبه بها، وكأنه لم يقرأها ولم تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يخشع قلبه هو الذي يكون قلبه لينا، يخشع قلبه يتدبر. نعم، أما الذي يكون كافرا فإن ذلك الكفر يجعله على في عدم خشية من الله تبارك وتعالى. قلبه قاتل متمسك بهذه الحياة الدنيا يظن أنه يخلد فيها أبدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقرر مسألة التوحيد وهي أهم المسائل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بقوله عالم الغيب والشهادة، فلا يعلم الغيب إلا الله. كل شيء غاب عن حسنا، وكل شيء غاب عن مشاهدتنا، وكل شيء إنما يكون في علم الله ليس في علمنا. نعم، لذلك أي شيء في تلك الأجرام التي خلقها الله وفي تلك الأعراض التي تحلت بها تلك الأجرام، والله سبحانه وتعالى عندما ذكر قال عالم الغيب والشهادة، فعالم الغيب معنى الذي لا نعرفه والذي تقدم في الوجود وتعلق العلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم الموجود ويعلم المعدوم ويعلم السر ويعلم العلانية ويعلم ما في الدنيا ويعلم ما في الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ولذلك نحن دائما نأمل في ذلك ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة عامة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يذكر الله لنا في هذه الآية الكريمة بعض أسمائه وبعض صفاته، هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العليا التي هي صفات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، مالك لكل شيء ملكا حقيقيا، أما ملكنا فملك زائل، نحن أبدا عندنا وكالة تكون في أيدينا تنتقل إلى غيرنا عقب وفاتنا. الله عز وجل حتى في أموالنا ماذا قال؟ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أين أصحاب الأموال؟ أين أصحاب الجاهات؟ أين أصحاب السياسات؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الخلفاء؟ أين القادة؟ إذن كلهم يأتيهم ملك الموت وينتقلون، ويقهر الله سبحانه وتعالى عباده بالموت، ولا أحد يخلد في الدنيا. أما الباقي من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الملك. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه القدوس، معنى ذلك المبالغ في مسألة النزاهة. يعني عندما تقول سبحان الله، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فلذلك بليغ في النزاهة لا يوجب نقصانا عليه أبدا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. السلام، عندما نقول السلام إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بهذا المصدر، تقول سلم يسلم سلاما، معنى ذلك كما تقول عدل، والعدل مثلا هو مصدر، وعندما تصف بالمصدر فكأنك تصف بكل شيء، وفي هذا بلاغة كبيرة. فالله سبحانه وتعالى ذو السلامة من كل نقص، ولا يعتريه أي نقص على الإطلاق، ولا يعتريه أي آفة على الإطلاق. وقد جاء هذا الوصف يليق بجلال الله تبارك وتعالى، الملك القدوس السلام المؤمن. الله عز وجل واهب الأمن للبشر جميعا، فالله سبحانه وتعالى عندما يعطي هذا الإنسان الاستقرار في هذه الحياة الدنيا ويأمن في يوم القيامة من عذابه، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عندما نقرأ هذه الصفات وهذه الأسماء، الله سبحانه وتعالى المهيمن رقيب على كل شيء، على كل حركاتنا وأعمالنا، يعلم السر وأخفى جل وعلا، المهيمن الحافظ لخلقه سبحانه وتعالى. لذلك الميزان قائم في هذا الكون، المهيمن العزيز الجبار. الله سبحانه وتعالى عندما جبر خلقه على ما أراده، أو جبر حالهم بمعنى أي أنه أصلح حالهم جل وعلا عند ذلك، فلذلك الإنسان ليس بيده إلا أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا. خلق الله له طريق الخير وطريق الشر، وميز له طريق الخير من طريق الشر، وأرسل له الرسل، وأعطاه الله العقل، وميز له بين الصحيح وما بين السقيم، وبين الله له في كتابه العزيز ماذا ينبغي عليه أن يفعل، وأخذ مع هذا. إذا أخذ الإنسان بهذا الطريق المستقيم فآمن بالله تبارك وتعالى، ثم وجد أن ما كل شيء يصلح الإنسان إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، فما علينا إلا أن نشكر ربنا عز وجل أن هدانا للإسلام وأن جعلنا من المسلمين فأصلح حالنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. المتكبر، المتكبر الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصانا، وهذا الكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمخلوقات فهذه صفة خسيسة جدا، هذا إبليس تكدر أن يسجد كما أمره الله لآدم فأخرجه الله من الجنة وطرده من رحمته. لذلك الكبرياء لله سبحانه وتعالى، الكبرياء ردائي، العظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، كل الخلق يحتاجون إلى الله والله لا يحتاج. الله مصدر النعم، خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. نعم، ليس في وصفه أي نقص على الإطلاق. لذلك كانت أسماؤه توقيفية. بعض الناس ربما يخطئ، كما أخطأ جماعة ظنوا أنفسهم أصحاب عقل، ظنوا أنفسهم أصحاب عقل فسموا الله مثلا مهندس الكون الأعظم، وهذا فيه خطأ، لأن المهندس ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى جهاز كمبيوتر، يحتاج إلى مرسم، يحتاج إلى أقلام، يحتاج إلى مساطر، يحتاج إلى معادلات، يحتاج إلى حسابات. هكذا هذا نقصان لا يليق بذات الله تبارك وتعالى. أما الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك عندما نصف الله سبحانه وتعالى لا نصفه إلا بصفات وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، ولا نأخذ من الأفعال الواردة في كتاب الله عز وجل أسماء لله تبارك وتعالى، فأيضا هذا خطأ. مثلا قد يأتي الفعل للمشاكلة. ما معنى المشاكلة؟ يعني إن الله يعاقب بمثل ذلك الفعل، مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يسمى الله ماكر؟ تعالى الله عن ذلك. لكن عندما مكروا جازاهم الله على مكرهم، فيسمى هذا في اللغة العربية المشاكلة، كما قال ذلك الشاعر، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. لا يقال اطبخوا لي، وإنما يقال ماذا؟ مثلا خيطوا لي عند ذلك، لكن إنما جاء من السؤال، اقترح شيئا نجد لك طبخه. هو لا يريد طعاما وإنما يريد كساء. يمكرون ويمكر الله، أي يجازيهم الله تبارك وتعالى على مكرهم. فهو العدل سبحانه وتعالى كما وصف نفسه جل وعلا، المتكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصانا. ثم بعد ذلك نقول كما وصف الله نفسه، سبحان الله، تنزه الله، تعالى الله عما ينسبون إليه من الزوجة والولد والشريك وما لا يليق به من الأوصاف. سبحان الله عما يشركون. لا يشارك الله أحد في شيء، هو الخالق، هو الأول، هو الآخر، نعم، هو الظاهر، هو الباطن. سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله، الله الاسم المجرد، نعم، هذا الاسم الأعظم، هذا الاسم الذي حير العقلاء. إله، إذا كان هذا جاء من أله معنى ذلك حير العقول. أو هو الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كذلك، هو الله، الله المرجع الخالق من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خالق قدر الأشياء سبحانه وتعالى وأوجدها حيث أراد في الزمان الذي يريد سبحانه وتعالى. فكل شيء في الدنيا مخلوق لله تبارك وتعالى، ولا يوجد خالق إلا الله، ولا يوجد مقدر إلا الله. شاءت حكمة الله أن يكون كذا فكان. البارئ الله سبحانه وتعالى، ما معنى برأها؟ أوجدها، نعم أوجدها، ولكن هذا الإيجاد، انظروا إلى البشر مثلا، هذا مثال من خلق الله عز وجل، ملايين مليارات مخلوقة من البشر، لا ينطبق واحد على آخر أبدا. أليس هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا بعث؟ أولا إحياء، ثم بعد ذلك إماتة، ثم بعد ذلك بعث، حتى قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعود كما كان. وهذا الاختلاف في الأشياء، كل إنسان له نمط خاص، فهذا إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى ومن قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن البارئ الموجد، نعم، البريء إذن لا يوجد في خلقه سبحانه وتعالى يعني أي تفاوت، فالله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بكمالها. نعم. المصور، نعم، أحسن صورها، خلق الإنسان مثلا في أحسن تقويم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. البارئ المصور كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نقف عند كل اسم فنحتاج إلى كتب في العقيدة وإلى أمثلة كثيرة، وإنما نأخذ بظاهر اللفظ هنا. قال سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء التي تدل على محاسن المعاني، المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص كلها. لذلك قال يسبح له ما في السماوات والأرض، ينزهه أهل السماوات والأرض عن النقائص كلها، وهو العزيز الحكيم. عزيز سبحانه وتعالى جامع لكل الكمالات بأسرها، عزيز حكيم جامع لكمالات القدرة والعلم سبحانه وتعالى، المجد للأشياء، القاهر سبحانه وتعالى الذي يضع الأشياء في مكانها وفي نصبها وعلى أحسن حال فيها، وهو الذي يقدر الأشياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، إنه على ما يشاء قدير. نعم، من عادة المفسرين أن يأتوا بحديث، هذا الحديث الذي يأتي غالبا يأتي موضوعا يعني، وكانوا لا يتحققون في ذلك أو يشيرون إليه حتى نشير إليه بأنه من الأحاديث الموضوعة. أما هذا الحديث الذي روي اليوم، من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعض العلماء يقول ليس هذا كغيره من الأحاديث الموضوعة، بل رواه الثعلبي عن أنس رضي الله عنه، ولم يقل العلامة ابن حجر أنه موضوع. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى سورة الممتحنة إن شاء الله تبارك وتعالى. الفاتحة.